كل مؤمن مخلص عايش بيستمتع بإيمانه، واللي إيمانه بحق ثوابه هو أبدية استمتاعه. يكون مظبوط لك المسمار وكل أبد جحا، فرصة أسعد من أنبوبة أكسجين في زحل. كلامي عن الإيمان بشكل عام مش التوحيدي، خلينا متفقين إنها لا في إيدك ولا في إيدي. رحمة للعالمين كل شخص صالح دين، شكرا على الإرشاد وشكرا طبعا على الطريق. بضطر ألعب أفلام معاكو فبختار المنسي، كفرعون بكتب على الحطم لتشغلولي نانسي. هات من جملي معنى بعيد أجيبلك أبعد، أنا متابعك سابع حرف عين الحرف السابع جملة السابعة. لو لسه في أساطير خلاص معكش فيه غلابة، طول ما انتو موجودين مفيش داعي لتشبيه من الغابة. احترفوا صناعة الكذب لما استخسرتي تراجعيه، لبانة ما تتهدمش قبل بعد 7 سنين. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. You have the love of humanity in your hearts. عزيزي الغربي اخيرا مصر احرجت بلادك، الطفل هنا ما فقدش جيش وفقد كل حاجة، اضعف الصحة والتعليم لا شفنا دولة ولا طلنا دين. شالوا عسكر حطوا عسكر منهم كبري متأسلمين، بابا انا جبت مجموع كبير نفسي في اداب اطلع اديب. اكتب يا ابني ادب براحتك بعد هندسة اقاليم، افتكر ان البلد دي ليها اصحاب وليها شعب، اللي فوق دايس اللي تحت وخايف على النعد. كل شخص ادعى اذى، كل شخص سعى وبذل، جهد الحفظ قيم في منعزل عن مبتذل. اكيد براجع نفسي ساعات، انا مش سبب ان احنا بعاد، لازم ختام السنه يكون مفاجاه بدون معاد. بعمل فيها ميت علشان كله ياخد راحته، بشكر كل شخص معايا وضدي على صراحته. جوهر الحقيقه طول الرحله كان متاكل، شكرا على الجرح وشكرا على الشفاء العاجل.